نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين. يقول شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه الأمثال القرآنية في مقدمات في الأمثال في أنواع الأقيسة التي وردت بها الأمثال أركان القياس. المثل القياسي يراد منه توضيح حكم أو وصف لأمر خفي بقياسه على مشابه له جلي. فلا بد في كل مثل قياسي من قضيتين وحكمين. قضية كبرى هي الأصل الذي يراد تعميم حكمه وتعديته إلى القضية الأخرى، ويشترط في هذه القضية أو الأصل أن تكون جلية واضحة للمخاطب. القضية الثانية هي الفرع الذي يراد إلحاقه بالأصل بعد تحقق مناط الاعتبار فيها من مشابهة الأصل في العلة المؤثرة في الحكم أو دخوله ضمن أفراد الحكم العام. والحكمان هما حكم الأصل المعلوم وحكم الفرع المستفاد من ضرب المثل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذه الأمثال تارة تكون صفات وتارة تكون أقيسة. فإذا كانت أقيسة فلا بد فيها من خبرين هما قضيتان وحكمان. فضرب المثل الذي هو القياس لا بد أن يشتمل على خبر عام وقضية كلية، وذلك هو المثل الثابت في العقل الذي تقاس به الأعيان المقصود حكمها، فلولا عمومه لما أمكن الاعتبار. انتهى. وعلى هذا فعند دراسة الأمثال القياسية فلا بد من معرفة القضية الكلية التي يمكن تعميم حكمها، ومعرفة حكمها الذي يجب أن يكون معلوما مقررا عند المخاطب بالمثل، ومعرفة القضية الأخرى الخفية. وبذلك يسهل تدبر المثل والاعتبار به وتحصيل النتيجة المقصودة. هنا لا بد أن يكون العلة عامة حتى في المثل المفرد، تشبيه معين بمعين، لأنه لو كانت الصفة خاصة بهذا المعين فما جاز أن يشبه به أحد، كقولنا مثلا أن آدم خلق من غير أب ولا أم. هذه قضية خاصة بهذا المعين، لا يمكن أبدا أن يقاس عليه لا بأي نوع من القياس، لا بتشبيه ولا بتمثيل ولا بشمولي ولا بأولى ولا بشيء. لكن كون آدم خلق بكلمة الله، قال الله له كن فيكون فكان، هنا هذا عام، فيقال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فإذا الشيء الخاص الذي لا يمكن أن يكون يعني فيه نوع عموم أو نوع تعدية للحكم أو اشتراك لا يمكن يعني استخدام القياس فيه. نعم. يجب أن يكون الفرع والأصل معلوم الحقيقة، هذا مهم، أو يعني هذا إذا كان المقصود بين الأحكام. أما إذا كان المقصود بين الأوصاف فلا يشترط معرفة الحقيقة، لأن المقصود أحيانا قد يكون التقريب، يعني الصفة قد تكون مجهولة فيؤتى بالوصف لتقريبها إلى الأذهان وتبيينها. مثلا لو قال شخص عندنا في بلدنا فاكهة فسألناه عنها قال ما يستطيع الصفة، قال لكن هي تشبه التفاح، ولكنها أقسى قليلا، ويعني ربما طعمها حامض قليلا، والتفاح هنا ما كنا نعرف حقيقة الموصوف، لأن المقصود هنا ليس حكم التشبيه، إما أن يراد به حكم، يعني الأمثال قد يراد بها حكم، فهنا لا بد أن يكون كلا الطرفين معلوم الحقيقة أو متصور أو معتبر عند المخاطب. وإذا كان المقصود الوصف فلا اشترط، لأن المقصود هو بيانه وتجليته. فذكر شيخ الإسلام أن الأمثال قد يراد بها الوصف وقد يراد بها القياس، فإذا كان المراد بها القياس إذن لا بد أن يكون الأصل والفرع معلوم الحقيقة. وفي الأمثال التشبيهية القائمة على القياس التمثيلي فإن المثل يشتمل على القضيتين الأصل والفرع وحكم الأصل، ويكون حكم الفرع هو النتيجة المقصودة، كقوله تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. فالقضية الفرع هي حال الذين كفروا مع الأنبياء والدعاء، والقضية الأصل هي حال الأنعام مع رعاتها. وحكم الأصل هو سماع الصوت وعدم فقه مضمونه أو الاستجابة له، إلا ما يكون من استجابتها لدعائه وندائه حين يزجرها. وحكم الفرع يستفاد من المثل، ويكون بتسلية حكم الأصل إلى الفرع، ووصف الكافرين بحال الأنعام التي لا تفقه ما تخاطب به ولا تستجيب له. هذا أولا يدخل في مسألة العذر بالجهل، حيث أن الجاحظ ومن قال بقوله من، طبعا لم يقل بقوله أحد من أئمة الإسلام، ولم يقل بهذا القول أحد من يعني أتباع الأئمة الأربعة المذاهب الأربعة أبدا، بل الإجماع منعقد في كل المذاهب أن من بلغه العلم وجاءه الرسول قامت هذه الحجة ولو لم يفعل. والجاحظ وهؤلاء المتأخرين المعاصرين يشترطون تحقق الفهم، وهذا كما قال ابن قدامة المقدسي والغزالي أنه كفر بالله رب العالمين، هذا القول. لماذا؟ لأنه معارض للنصوص الصريحة من هذه الآية، إن الله ضرب مثلا يبين أن هؤلاء لم يفهموا ما يقوله الأنبياء والرسل، وإنما يسمعون أصواتا ولا يفقهونها لوجود حائل، قالوا بيني وبينك حجاب، حائل في أنفسهم يمنعهم من الفقه، إما الإعراض الكلي أو احتقار الداعي أو الإعجاب بما عليه الآباء أو غير ذلك، أو شبهات تحول بينهم وبين الفهم. والحجة قائمة عليهم، وذكر الله عز وجل هذا المعنى في أكثر من آية، وذكر أنهم معذبون في النار كما في آخر سورة الكهف، ذكر أنهم لا يستطيعون السمع بسبب هذه الحواجز التي في أنفسهم، وأنهم لا يفقهون يحسبون أن محسن صنعا، وبين مرتين ذكر مرتين في هذا السياق أنهم معذبون في النار، ومع أنه ذكر أنهم لا يستطيعون السمع بسبب منهم. أما لو كانوا لا يستطيعون السمع يعني بسبب عدم القدرة، عدم وجود يعني أصم أبكم، هذا لا، هذا معذور بجهل، لكن كونه لا يستطيع السمع بسبب من نفسه، كما إنسان لو خاطبه شخص هو يعني يحقد عليه حقدا شديدا فلا يسمع منه أبدا ولا يطيق أن يسمع، كرها له وبغضا له وحقدا عليه ما يريد أن يسمع منه ولا يريد. هكذا عدم سمعهم وعدم يعني فهمهم بسبب منهم. إذن هؤلاء تشبيه للكفار، وهو رد على هؤلاء، وأنهم يعني لا يستمعون ولا ينصتون ولا يتدبرون ما جاء به الأنبياء، بل حالهم كحال هذه الأنعام. النبي يقرأ عليهم القرآن والوحي وهم معرضون في قلوبهم، لا ينصتون ولا يتدبرون ويسمعون الأصوات. وهذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتكلم والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل أشعار، يعني الحمار عنده كتب نافعة لا يفهمها، وهذا أيضا يلقى عليه كلام نافع ها وهو يتشاغل عنه بالكلام أو بأي شيء، فإذا تشاغل لا يفهم، ولكن وإن كان يسمع لكنه لا يفهم لأن قلبه معرض مشتغل بشيء. يا شيخ هم يقولون هذا في أصل الكفار، يقولون عطل الآية يدل على هذا في المسلمين، يعني آية. عندنا الإجماع وعندنا أقوال العلم من الإمام الشافعي رحمه الله وابن جرير الطبري إلى الدكتور صالح بن حميد إمام، عندكم أقوالهم، ونقول لهم أنتم تأتون بدليل أو بقول لأهل السنة غير الجاهل، ما أعكس عليهم الأمر، لا نجعل هم الأصل، هم الذين يسيروننا كذا ما شاء الله. كنت سلفي ما شاء الله، ما سلفي، طيب تفضل يا أخي عطنا الدليل أول شيء، عطنا الدليل ثم عطنا كلام أهل العلم السلف، تفضل هات كلام السلف، ما عندك هذه الأجلة، أول من قال بقولك الجاهل رد عليه فلان، ثانيا سنة الله لما اختلفت، ما قال الكفار الأصليون لهم سنن وعاملهم بها، وهي أن من بلغه العلم فإنه قام كذلك، أما أتباع محمد لا فإنني عاملهم بسنة أخرى، وهي أنه لا تقوم عليه الحجة إلا إذا تحقق الفهم. ثم انتبهوا، هذا الأصل أصل عالمي، كل العالم على مختلف الشعوب يقول النبي، ما في أبدا قانون ولا نظام يشترط تحقق الفهم، بل كل الأنظمة يقولون إذا أعلن النظام فقد قامت الحجة على كل أحد. مثلا صدر نظام المرور مثلا في الصين أو في أمريكا أو في أي مكان، يقولون في وسائل الإعلام صدر نظام المرور وهو يوزع أو يباع في المكان الفلاني، ويجب على كل قائد للسيارة أن يلتزم به، وهناك مهلة شهر ثم يطبق النظام. هنا الآن صار ممكنا وإلا متحققا الفهم ممكن، فإذا كان ممكنا عندها ونبهوا عليه قامت الحجة عليهم، فبعد الشهر من وجد يخالف واحتج أنه لم يفهم لم يشتري الكتاب هل يقبل هذا؟ كلام أنتم يعني أعطوهم الأقوال التي أعطيناكم، وقل هذا هؤلاء أئمة أهل السنة، من كنت طالب الحق الحمد لله هؤلاء علماء، ما جئناك نحن بجاحظ ولا غير، جئناك بالشافعي وابن جرير الطبري وبأئمة الإسلام، ها منهم ابن القيم منهم ابن تيمية ومنهم عبد الوهاب وغير المعاصرين، اقرأ كلامهم يا أخي، وإن كنت لا تقبل هؤلاء فأنت تتركه يا أخي خلاص، تدره صفر على الشمال وامضي في طريقك لا يشغلك هذا، هؤلاء الآن صاروا قطاع طريق وصاروا أصحاب فتنة، يريدون صد المؤمنين وأهل التوحيد عن الحق، هذا هدفهم الآن، فلا تقبل منهم ولا تسمع لهم، ما عندهم دليل جعل الله سبحانه وتعالى. ثم في قول النبي صلى الله عليه وسلم أربعة يدلون بحجتهم يوم القيامة، ها، وذكر منهم من لم يبلغه من عجل الفترة والمجنون. نقول هل هذا خاص بالكفار الأصليين أو عام؟ ماذا فهم منه أهل العلم؟ فهم من العلوم. وأهل العلم قالوا لما ذكروا أهل الفترة، قالوا ومن كان حكمه ومن كان حاله كحالهم وفعله كفعلهم فحكمه كحكمهم. نحن نتكلم الآن عن قياس ولا لا؟ هذه قياس صريح ولا لا؟ هذا جاري على أي شيء؟ على ثبات السنن. ما عندنا دليل أن الله سبحانه وتعالى جعل لأمة محمد معاملة خاصة إلا فيما استثني من الشرائع. هل في دليل؟ هل قال من عبد غير الله وهو من أمة محمد يقول لا إله إلا الله فهذا لا يكفر إلا بعشرات من الشروط والموانع، وأما من فعل ذلك من غير أمة محمد فإنه يكفر مباشرة؟ نصوا على شرط واحد، نعم على شيء واحد، وهو أن الإكراه، الإكراه انتبه، خاص بأمة محمد، بمعنى أن من كفر بالله وهو مؤمن مطمئن قلبه بالإيمان مكرها لا يعذر في الأمم السابقة، وهذا العذر ورد في القرآن. واستدلوا على ذلك بأصحاب قصة الأخدود وأصحاب الكهف، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في الملة، قالوا يستطيعون أن يظهروا لهم الإسلام لكن ما يعذروا بها. غير هذا من فأين لنا عذاب؟ يعني هذا يدل على أن المسألة عظيمة جدا، كون الله لم يعذر الأولين ولا بالإكراه يدل على أنها كبيرة ولا لا؟ وهنا جاءنا دليل عليه. أنت ما دليل؟ نقول أنت ما دليل؟ نطالبهم بالدليل، لا نصبح نحن الذين دائما ندافع. بين له أنه ليس بشلفي، لو كان شلفيا لما قال قولا ليس عليه دليل البتة، ولم يقل به أحد من أهل الإسلام في القرون المفضلة ولا حتى من أهل البدع، ما قال أحد أبدا أنه يمكن أن يكون يعبد غير الله مشرك يشرك بالله ويكون مسلم، ما قال به عليه أحد. هذه كتب أهل الإسلام. قل أول شيء أنت انصح نفسك، تركني أنا، أنت ابني قولك وعلى حجة واضحة، ها، قبل أن تشغل الناس بهذه الترهات و يعني الشبهات الجاحظ وداود بن جرديس وغيره. حفظكم الله. أما في الأمثال الأنموذجية فإنه قد تحذف إحدى القضيتين للعلم بها، ولأن ذكرها لا يتناسب مع البيان الفصيح، كما لا تذكر النتيجة وإنما تستنتج بالتأمل والتفكر في المثل. قال ابن تيمية رحمه الله: وبعض المواضع يذكر سبحانه الأصل المعتبر به ليستفاد حكم الفرع منه من غير تصريح بذكر الفرع، كقوله تعالى: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب، إلى قوله: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. فإن هذا يحتاج إلى تفكر. انتهى. وقال أيضا: فلهذا كانت الأمثال المضروبة في القرآن تهدف منها القضية الجلية، لأن في ذكرها تطويلا وعيا، وكذلك ذكر النتيجة المقصودة بعد ذكر المقدمتين يعد تطويلا. انتهى. والأمثال الأنموذجية وخاصة الكلية منها استشكل تسميتها أمثالا وقياسا، وذلك لخلوها من أسلوب التشبيه وكثرة حذف إحدى القضيتين والنتيجة من تلك الأمثال، ولهذا كان هذا النوع يحتاج إلى تدبر وتفكر أكثر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: النوع الثاني الأمثال الكلية، وهذه التي أشكل تسميتها أمثالا كما أشكل تسميتها قياسا، حتى اعترض بعضهم قوله: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. فقال: أين المثل المضروب؟ وكذلك إذا سمعوا قوله: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، يبقون حيارى لا يدرون ما هذه الأمثال. انتهى. هي الأمثال قد تكون قصص، وقد تكون مثل هذا: ضرب مثل فاستمعوا له، يعني أشخصت حجة، أشخصت. المقصود بالمثل هنا يعني كما المعنى اللغوي أن الشيء الذي يضرب مثل ضرب الخيمة، فيجعل ينصب أمام العقول ليتدبروا به، وهو مثل من جهة القياس أيضا، بمعنى أنه جعل قاعدة كلية يعتبر فيها كل من يعني يصدق عليه. إن الذين تدعون من دون الله، هذه الآن هذا الفرع الآن القاعدة الكلية: لن يخلقوا ذبابا ولا يجتمعون. العجز. طيب، ينظر الإنسان فيما عنده ممن يعبد من دون الله، يقول: عندنا مثلا في بلدنا في مصر مثلا يعبد البدوي. ايش جنسه؟ آدم، صح. إن الذي تدعون من دون الله عباد، هل كان عندما كان حي يخلق ذبابه ولا شيء؟ ما يخلق. إذن هو عاجز. طيب، العاجز يصلح أن يكون رب أو إله؟ خلاص، كل الآن صار مثل مشخص، الآن هو قياس يعتبر به كل من يصدق عليه هذين الأمرين. الأمر الأول: هل هو يدعى من دون الله؟ الثاني: هل هو يستطيع أن يخلق ذباب أو شيء؟ لا. وهذا المثل نرجع للإخوان اللي ذكروا الإعجاز العلمي في القرآن. يعني الآن لو أنت قرأت في علم الاستنساخ وعلم المورثات، وذكروا أن المخلوقات مثل الجمادات، مثل العناصر، العناصر تختلف عن غيرها، مكوناتها واحدة، من جهة التكوين واحدة، إلكترونات وبروتونات، لكن عندما تتحد عدد الإلكترونات والبروتونات هو الذي يجعل هذا ذهب وهذا نحاس وهذا كذا. وعندما اكتشفوا هذه الحقيقة قالوا: يوجد عناصر لم نكتشفها بعد، فاكتشفت فيما بعد عناصر دقيقة، لأنهم قالوا بالتركيب. هنا وجدوا أيضا أن الكائنات الحية تختلف عن بعضها في عدد الكروموزومات الجينات. الإنسان مثلا 46 جين كروموزوم، والمخلوق الفلاني قد يكون 40، والمخلوق الفلاني قد يكون 20. فوجدوا أقل الحيوانات، المخلوقات الحية، عدد كروموزومات هو ذبابة البستان، سمى ذبابة البستان 4 فقط. شوف التحدي له، تحداهم بشيء هو أقل تعقيدا في الخلق. هذا إذا فهمه الإنسان، يعني وفهم الإنسان عنده علم بهذه الأشياء فعلا يلفت انتباهه. هنا مجال تحدي، والتحدي يكون بأصعب شيء ولا بأبسط شيء؟ فليأتوا بآية بأي شرش. وهنا تحداهم بمخلوق هو يعني بعض، وذكر كتب الاستنساخ تذكر هذا، لا يذكرونه عند هذه الآية أبدا، ولا يعني يتكلمون عنه، إنما هم يتكلمون عن أن الكائنات الحية تختلف باعتبار وجود المورثات فيها، وأن أبسطها هي ذبابة البستان. والله قد تحداهم بذلك. إذن نقول، والقاعدة الآن، إذن كل من لا يستطيع أن يخلق فهو عاجز، والعاجز لا يصلح إلى، وكل يتأمل فيما عنده فيجد إذا صدقت عليه هذه القاعدة هذا قياس عقلي، وإن كانت الصيغة ليست. وقد تأتي قصص واضرب لهم مثلا أصحاب القرية قصة كاملة تجعل عبرة يعتبر بها الناس ويقيسون ما هم فيه ويقيسون ما يشابه عليها. فإذا كانت حال هؤلاء كحالهم فإن مصيرهم كمصيرهم أو حكمهم كحكمهم أو ما شابه أو على عاقبة أو ما شابه ذلك. نعم. هي الحقيقة هذا مثل مهم جدا، وهو يعني ما قال مثل حال المشرك أو مثل حال الكافر كحال صاحب جنة، هو هذا القياس له، ما صيغ هكذا، إنما ذكرت الحال التي حال صاحب الجنة ويقاس عليها من يماثله. صاحب الجنة ما قصته؟ رجل اجتهد في عمره في شبابه فيعني غرس بستانا فيه نخيل وفيه أعناب وصار يدر عليه، ولما كبر ضعف وصار له ذرية وهم أيضا ضعاف صغار، هو الآن أشد ما يكون حالا، أشد ما يكون حاجة إلى البستان ولا لا؟ أشد ما يكون. فلما احترق البستان وهو كبير ما يستطيع أن يعمل وذريته صغار ما يستطيع أن يعمل، أصابه الآن نعوذ بالله من الضلك والشدة يعني الشيء الكثير. لذلك طيب مثله كمثل المشرك أو المرائي، لأن هذه الأمثال كلها ضربت للمرائين، قوله تعالى فمثله كمثل يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رياء الناس. هذه أمثال ضربت للمرائي. المرائي الآن يعمل عمل كثير ويظن أنه سيجني ثمرته يوم القيامة، يأتي يوم القيامة ما عنده، هو لا يستطيع أن يعمل ولا عنده نصيب ولا شفيع، المشرك ما يشفع، ثم نعوذ بالله تزول هذه الأعمال التي يظن أنه سيجني منها سائلا، فيكون حاله كحال ذلك الرجل بشدة حاجته إلى يعني هذه الجنة أو إلى هذا العمل وذهابه عنه نعوذ بالله وبقاؤه بدونه. وقبل ذلك ضرب لهم مثل الصفوان عليه التراب، كلها أمثال مضروبة لشؤم الشرك والرياء. هل يود أحدكم؟ الجواب لا يود أن يكون كذلك. إذن أخلصوا أعمالكم لله. الحاصل أن حال المرائي ما ذكر التي هي الفرع المقيس عليه الفرع المقيس له الممثل له ما ذكرت ولكن بالتفكر والاستنباط وبقراءة وبنظر في السياق، وأن السياق مضروب لبطلان العمل بسبب الرياء وبطلانه في وقت يكون إنسان أشد ما يكون حاجة إليه فيبين هذا. خلاصة هذا المطلب تبين مما تقدم أن أهم مقومات الأمثال القياسية من حيث الأسلوب هو القياس، وأنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القياس التمثيلي وقياس الشمول وقياس الأولى. وتبين طبيعة كل منها وشواهده وأن الأمثال القرآنية جاءت بكل هذه الأنواع. المطلب الثاني الحكمة. طبعا الأمثال القرآنية جاءت بكل هذه الأنواع، لكن ما جاء يعني قياس مضروب لله عز وجل إلا بقياس الأولى. فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته وذلك. أما للشرك لبيان حسنه أو لحججه أو التوحيد يعني حججه بطلانه أو التوحيد وبين حججه وغير ذلك واليوم الآخر والدنيا وسرعة زوالها والاغترار بها، هذه كلها جاءت بكل الأمثال كل أنواع. المطلب الثاني الحكمة، الغالب في الأمثال أنها تضرب لتقريب التجارب والنشاط، يعني من أركان الأمثال أو مقوماتها المهمة الحكمة. يعني مثل يعني يضرب ويجرى عن طريق القياس ويراد به الحكمة، يراد به حكمة تستخلص منه وتستنتج منه، فلو لم يشتمل على حكمة لا يكون مثلا ولا يعتبر ولا يكون له يعني ما للأمثال من الصفات يعني والمدح والثناء الذي يعني أثني به عليها في كتب اللغة وغيرها. المطلب الثاني من المبحث الثاني في مقومات المثل القياسي الحكمة، الغالب في الأمثال أنها تضرب لتقريب النتائج لتقريب التجارب والنتائج وعواقب الأمور والبراهين وغيرها من الحكم إلى الأذهان وإقناع المخاطب بها عن طريق مقايسة حال بحال. فالأمثال إذن هي إطارات لفظية تقدم من خلالها الحكم، فهي تتضمن الحكمة، بل قد فسرت الحكمة في بعض معانيها بالأمثال، فقد ورد في المعجم الفلسفي في معرض بيان معاني الحكمة قولهم: والحكمة هي الكلام الذي يقل لفظه ويجل معناه، والجمع حكم كالأمثال وجوامع الكلم. انتهى. هنا يعني أكثر ما يقصد أهل اللغة إذا قالوا الأمثال يقصدون الأمثال التي هي السارية، الأمثال السارية والأمثال التي يستشهد بها الناس ويتمثل بها الناس، وهذه أغلبها حكم مستخلصة من حكماء لهم تجارب، فيعبر الإنسان بها عن معاني كثيرة، كقوله مثلا كما في قول الله عز وجل: ولا يحق المكر السيء إلا بأهل. هذا من حكم عظيمة، وهي تدل على عواقب الأمور، وهي مع أنها قول من الله عز وجل حكيم يأخذه المسلم بالتسليم، يأخذه غير المسلم بشواهده، فإن كل من مكر مكرا خبيثا يعود عليه ويجني ويكون عاقبة أمره ومآله إليه، فيقع في حبائل هذا التجارب تدل عليه. المعاني اللغوية للحكمة، تطرق الحكمة في اللغة ويراد بها معاني كثيرة، من أهمها العلم والتفقه والعدل والكلام الموافق للحق وصواب الأمر وسداده ووضع الشيء في موضعه وما يمنع من الجهل والقبيح. وتطرق على العلة، يقال حكمة التشريع وما الحكمة في ذلك. وتطرق أيضا على الأمثال وجوامع الكلم. وقد تطلق على أمور هي من التفه والباطل كالفلسفة وعلم الكلام والشعبدة والسحر ونحوها. قال صاحب كتاب زهر الأكم في الأمثال والحكم، زهر الأكم يقال أكمة، الأكمة هي مثل الروضة، يعني أرض فيها، وهو يقول زهر يعني فيها زهر وفيها أرض، أنواع من الأرض. قال صاحب كتاب زهر الأشم في الأمثال والحكم: وإلا فقد يظن ما ليس بحكمة حكمة، إذ قد يعد من الحكمة ما دل على إيثار العاجلة على الآجلة أو اتباع الهوى أو على العدوان والعلو في الأرض وسفك الدماء وعلى زعم اكتساب النبوة برياضة النفوس وطول المجاهدة وبلوغ كمال المعرفة وكمال النفس بذلك من غير تقييد بقانون الشرع وعلى إيثار انقطاع الناس إلى الله تعالى بالإعراض عن نبيهم وعدم الالتفات إليه أصلا توهما أن ذلك هو اللائق بتوحيد الباري والتعبد له ونحو ذلك. فكل ذلك وما أشبهه هوس باطل ليس من الحكمة في ورد ولا صدر، فإن الحكمة مرجعها الإصابة. هذا من مشر أهل الباطل. الباطل كما تقدم أنهم يسمون باطلهم بأسماء الحق ليتروج عند الناس، يسمون تصوف وحكمة وحقيقة ويسمون الفلسفة، وحتى بعض الناس قد يسمي السرقة والضحك على الناس حكمة، من باب تسمية الشيء يعني بنقيض اسمه سترا عليه أو يعني تلبيسا على الناس، يسمون الخمر بالمشروب الروحي وهكذا يسمونها بأسماء غير يعني هي عكس ما هي عليه. قال صاحب كتاب زهر الأكم في الأمثال والحكم: ومن هذا النمط ما دونه حكماء الفلاسفة في العلم الإلهي من فنون الفلسفة من الهوس والأباطيل والاعتقادات الزائغة والحجج الواهية، وكذا ما لنظرائهم من الطبيعيين وأشباههم من فرق المعتزلة وطوائف المبتدعة الضالين المضلين. انتهى. المعنى الاصطلاحي للحكمة: اختلفت عبارات السلف الصالح في المراد بالحكمة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أمته والمشار إليها في نحو قوله تعالى: ويعلمهم الكتاب والحكمة. والحكمة التي يؤتيها الله عباده والمشار إليها بقوله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وأقوال السلف في معنى الحكمة تنحصر فيما يأتي: القرآن والفقه به، السنة، المعرفة بالدين والفقه به والفقه فيه، النبوة، الإصابة في القول والفعل، الخشية، شيء يجعله الله في القلب ينور له به. وقد رجح ابن جرير رحمه الله أن معنى الحكمة هو الإصابة في القول والفعل لما دل عليه الكتاب والسنة، حيث قال يعني ربط ابن جرير بين عدة معاني، وهو الكتاب والسنة والفقه فيهما والإصابة، لأن يعني الإنسان قد يستدل بالكتاب والسنة ولا يصيب الحق، ولكن من كان استدلاله صحيحا فإذا الإصابة هذه الحكمة، يعني موافق، يقول نحن موافق للكتاب والسنة، المعاني الموافقة للكتاب والسنة، هذا هو الصحيح، هذه الحكمة التي يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، يعلمهم ما ورد في القرآن ويعلمهم ما أوحى الله به إليه وأمره بتبليغه بالسنة، وهذا لا شك هو إصابة ما مراد الله عز وجل في معاني الكتاب والسنة. حيث قال ابن جرير: والصواب من القول عندنا في الحكمة أنها العلم بأحكام الله التي لا يدرك علمها إلا ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم وما دل عليه ذلك من نظائره، وهو عندي مأخوذ من الحكم الذي بمعنى الفصل بين الحق والباطل، يقال منه: إن فلانا لحكم بين الحكمة، يعني به إنه ليبين الإصابة في القول والفعل. انتهى. وذكر في موضع آخر أن ما رجحه في معنى الحكمة وهو الإصابة في القول والفعل لما دل عليه الكتاب والسنة ينتظم تلك المعاني، حيث قال: وإذا كان ذلك كذلك معناه كان جميع الأقوال التي قالها القائلون الذين ذكرنا قولهم في ذلك داخلا فيما قلنا من ذلك، لأن الإصابة في الأمور إنما تكون عن فهم بها وعلم ومعرفة، وإذا كان ذلك كذلك كان المصيب عن فهم منه بمواضع الصواب في أموره مفهما خاشيا لله فقيها عالما، وكانت النبوة من أقسامه، لأن الأنبياء مسددون مفهمون وموفقون لإصابة الصواب في الأمور، والنبوة بعض معاني الحكمة. انتهى. يعني هي بعض معاني الحكمة وهي أصلها، أصل الحكمة، لأن يعني الحكمة تكون في أمور الشرع وتكون في أمور الدنيا. ففي أمور الشرع لا شك أن النبوة هي الأصل، والذي والعلماء السائرون على منهج أهل السنة والجماعة هؤلاء هم حكماء، وهم أيضا مشددون. لذلك قوله عز وجل: فأنزل الله سكينته على رسوله. قالوا أنه إذا جاءت الفتن فالإنسان يلزم الأرسخ في العلم والصدق والإيمان، لأن التأييد والتثبيت والفهم أول ما ينزل على الراسخين في العلم. خذوها من قال: فأنزل الله سكينته على رسوله. أول ما نزلت السكينة على الرسول، لأنه هو الأرسخ في العلم والإيمان، ثم على المؤمنين الأمثل فالأمثل، فيكون الإنسان مع الأرسخ في العلم، في الفتن والتنازع والاختلاف، يكون مع الأرسخ علما وصدقا الذين ثبتت في الأمة إمامتهم وفضلهم وعلمهم. فإذا حتى في أمور الدنيا المشكلة، طبعا لا نقصد بذلك الصناعة والزراعة التي لها قوانين أو سنن إلهية، لا، نقصد الأمور الدنيوية التي قد تشتبع على الناس وتهم أغلب الناس من قضايا اجتماعية أو قضايا تكون في السياسة أو ما شابه ذلك مشتبهة. فإن الله ينير بصائر أهل العلم بالكتاب والسنة، فتكون نظرتهم في الأمور أرجح وأشد من غيره، وأشد من غيره، وهم مؤهلون لذلك لما عندهم من نور الإيمان وبصيرة القلوب. لذلك قال الله عز وجل: نور على نور، نور استفادوه من الكتاب والسنة، ونور الإيمان الذي أيضا يسددهم الله به ويوفقهم من أجله، ويكون علمهم بركة يعني عليهم وعلى غيره. فالحكمة هي السداد في القول والعمل، يعني هو العمل الموافق للحق، هو القول الموافق للحق والعمل به. فإذا كان الإنسان يعلم كثيرا من الأمور الموافقة للصواب لكنه لا يعمل بها، فهو ليس بعالم، فليس بحكيم، إنما يكون سفيه باعتبار الفعل. لأن الحكمة العلمية مفادها وحاصلها وثمرتها أن يعمل بها، فإذا لم يعمل بها صار سفيها. ومن أشد السفهاء سفاهته، لأن السفيه الذي يعمل بالباطل والسفه وهو لا يعرف أنه باطل وسفه، هذا قد يكون له شيء من العذر، لكن ما عذر الذي يعرف أنه سفه وضلال وطيش وحمق ويأتي به ويفعله؟ لا شك أن هذا أشد سفاهة من الأول. لذلك قال الله عز وجل: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فإن رأس الحكمة وأجلها وأعظمها هي معرفة توحيد الله وإثبات توحيد الله والعمل به، هذه هي أساس الحكمة ورأسها، ويعني هي المحور الذي يدور عليه كل حكمة. قال الإمام النووي رحمه الله مبينا ذلك: وأما الحكمة فيها أقوال كثيرة، وقد صفى لنا منها أن الحكمة عبارة عن العلم المتصف بالإحكام المشتمل على المعرفة بالله تبارك وتعالى المصحوب بنفاذ البصيرة وتهذيب النفس وتحقيق الحق والعمل به. لا بد من العمل، لا بد من العمل به، ما يكون حكيم، لكن يوصف القرآن بأنه حكيم اشتمالها الحكمة، ويوصف قول بأنه حكيم اشتمال الحكمة، ويوصف رجل بأنه حكيم إما لكثرة ما عنده من التجارب، فهو عنده تجارب فإذا مرت والتجارب السابقة تتكرر، فإذا جاءت مناسبة قد مضى مثلها، فإن هذا الرجل قد يتكلم بكلام صواب لاستفادته مما مضى، فيكون الإنسان إذا أضاف أولا بدأ بالكتاب والسنة وعرف ما فيهما من حكم، وعرف أيضا ما ورد في السيرة وجهاد النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته، ثم أضاف إلى ذلك معرفة تاريخ وتجارب الأمم، فهذا يصبح من تمام الحكم. ولذلك نجد أن علماء الإسلام يعني يعتنون بالتاريخ بما فيه من يعني من الحكم والفوائد، لكن الخطأ هنا ما جنح إليه بعض المفكرين المعاصرين وغيره من أنه يريد أن يتخذ من الواقع وتجارب الأمم والقضايا الماضية وما صار منها وأساليبها وعواقبها واحترازاتها، ويجعلها يعني منطلقا ينطلق منه ومصدرا يؤخذ منه المخرج أو الحلول لقضايا الأمة. هذا خطأ كبير، لذلك سماه بعض المعاصرين طاغوت، قال فقه الواقع طاغوت، إذا أراد أنه يجعل من الواقع ومن تجارب الأمم ومما حصل في الواقع يعني يؤخذ منه التصور ويؤخذ منه أيضا الحلول، فهذا يعتبر صار ندا لله ومصدرا يؤخذ منه شيء من دين الله خلاف شرعه. لكن إذا أضيف إلى الكتاب والسنة وما ورد فيهما من الحكم صار نور على نور، صار نور على نور. أما أن يكون هو المصدر فلا شك أن هذا انحراف خطير جدا في مسيرة الأمة. قال النووي رحمه الله: وتحقيق الحق والعمل به والصد عن اتباع الهوى والباطل، والحكيم من له ذلك انتهى. نعم، الحكيم هو الذي يعمل بمقتضى الحكم، إما حكمة استفاد من كتاب السنة وما يعني وما قاله أئمة أهل السنة أئمة السلف، أو من التجارب والاعتبار الصحيح فيها، لأن أيضا الاعتبار في القضايا الواقعية قد يكون غير صحيح، فإذا كان الاعتبار غير صحيح هنا صارت الحلول غير صحيحة. ولذلك قال أهل العلم أن المؤهلون للاعتبار الصحيح بالقضايا الواقعية هم أهل العلم، لأن العلم صار ميزانا عندهم يزنون به الواقع، العلم المستفاد من الكتاب والسنة صار ميزانا يزنون به قضايا الواقع، فيكون اعتبارهم واستنتاجهم وفهمهم أرشد من غيره، أرشد وأصح. فحقيقة الحكمة وكمالها هي معرفة الحق والصواب في المعتقدات والأقوال والعبادات والأخلاق والمعاملات وسائر الأعمال والأحوال، والعمل بموجب ذلك، ومعرفة أبدادها والإحجام عنها، ويصحب ذلك صدق الفراسة ونفاذ البصيرة في الأمور وعواقبها. فراسة والاستنتاج السليم يكون نتيجة لنور القلب، ونور القلب بين بمثل الحمد لله، سيأتينا مثل النور وهو مفيد جدا ومهم، وجرى الكلام فيه تقريبا بحدود 100 صفحة، وفيه قال نور على نور، نور العلم مستوى الكتاب والسنة ونور الإيمان، فإذا استنار القلب وصار له بصير صار نظره واستنتاجه وفراسته ويعني استشفاف العواقب مثلا يسمى الآن قراءته للتاريخ أو قراءته للواقع أسلم، ها أسلم وأدق وأرشد من غيره. وطرق تحصيلها هو العلم بالكتاب والسنة ومعرفة سير الأنبياء وأتباعهم من المؤمنين الصادقين، والاطلاع على تجاربهم ومواقفهم لتكون مثالا يحتذى، والاعتبار بقصص الضالين والظالمين والمفسدين وما آلوا إليه من العواقب السيئة ليكونوا أمثلة سوء في الكلب. الحكمة في الأمثال القرآنية، لذلك قال الله عز وجل كذلك يضرب الله للناس أمثالا، يعني كل من هو موجود الآن يعني يوجد مثل له من السابقين، فيعرف نتيجة عمله وبقياسه على من يماثله. أضرب مثال مهم جدا، قبل تقريبا 50 سنة أو أقل قامت الثورة الشيوعية في البلاد العربية، في مصر وليبيا والشام العراق ومنظمة التحرير وعدن، وصار عندهم إذاعات وشنوا. كانت دول الخليج تحت الاحتلال البريطاني، واليمن كان فيه صراع قبلي، ما كان فيه حكومة قوية، وما بقي إلا الدولة السعودية، هي الدولة التي تعلن الإسلام صراحة وبوضوح. فشنت هذه الدول حملة إعلامية قوية، وكانت يعني أساس هذه الحملة أن الإسلام والدين عموما أفيون الشعوب، يعني مخدر الشعوب، وأنه يؤدي بها إلى التخلف والانحطاط الحضاري، وأن الشيوعية والاشتراكية هي التي تنهض بالشعوب وتأخذ بها إلى الحضارة والسمو والرقي. هذا الذي دعاة الشيوعية والاشتراكية يتكلمون عنه في الشام والعراق ومصر ومنظمة التحرير وغيره، وله زخم كبير جدا، وتبناه الرئيس جمال عبد الناصر، وصارت صوت العرب من القاهرة يعني لها وضوح في الدول العربية كلها، وصارت فتنة عظيمة جدا، وانخدع الناس وكثير من الشباب، شباب العرب والإسلام، بهذه الشعارات. الملك فيصل رحمه الله كون جبهة ضد هؤلاء، واستخدم بعض المفكرين من مصر والشام وغيرها، وصاروا يكتبون وهو يتكلم كل يوم في الإذاعة السعودية قبل الأخبار، قبل الساعة 2:30 يتكلم بكلام موجز، يعني مثل تقول 3-4 دقائق 5 دقائق، حاصل كلامه أن الشيوعية أفيون الشعوب، وأن الدول طبقة الشيوعية سوف تحل بها الدمار والخراب، وسوف تنهار حضاريا واقتصاديا، وأن الإسلام هو دين الحضارة والتقدم والسمو والرقي. منطلق من الملك فيصل وهؤلاء الدعاة الذين هم يعني عندهم اطلاع على الشيوعية وعندهم يعني مراسة في الدعوة، كانوا يكتبون تعليق على كلام فيصل، تعليق يأخذ مثلا 10 دقائق، ويذكرون فيه الآيات. إذن الملك فيصل يستنتج أن هذه الدول التي طبقت الشيوعية والاشتراكية ستنهار بناء على آيات ونصوص واردة في القرآن، مفادها أن كما في قوله تعالى لا قال حلوا قومهم دار البوار ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، يعني في الدنيا والآخرة وغيرها، وأيضا كما ذكر الشيخ الآية وضرب الله مثلا قرية، وآيات كثيرة ونصوص تدل على أن من يطيع الله عز وجل ومن يؤمن فإن الله سبحانه وتعالى يعني يجعل له الحياة الطيبة الكريمة في الدنيا. مضت الأمور على هذا الصراع القوي. الآن نحن الآن فيما يسمي بالربيع العربي نشهد ما قاله، نشهد العاقبة، نشهد القدر، الحكم القدري من الله. يصدق من الذي طبقوا تلك السياسات أو الذين طبقوا الإسلام. نشهد الدولة السعودية في مصاف الدول الكبيرة حضارة وتقدما ورخاء وأمنا وكل خير. ونجد هذه الدول بالذات اللي طبقت الشيوعية ها هي التي أحلت بها النكبات والكوارث والشرور ها، وحصل على بعضها من التدمير ما الله به عليم ها، ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. هذا الآن فصل يسمى يعني حكم قدري بين أولئك، والذي يشهد لو أن إنسان اطلع على كلامهم في صحفهم في إذاعاتهم واطلع على كلام يعني الدعاة الإسلاميين ها الذين انطلقوا من هذه البلاد وغيرها لوجد يعني الواقع الآن يشهد ها أن الإسلام هو الذي يمتلك الحل الصحيح وهو سبيل الخلاص المسلمين. لكن أنا أؤكد على النظرة يعني تقييم الملك فيصل والدعاة الذين معه وعلماء الإسلام للواقع كان مبنيا على أولا تصور صحيح وفهم صحيح من كتاب السنة وعرض الواقع وتفسير الواقع على ضوء ذلك وذكر واستنتاج العواقب على ضوء ذلك. نعم. الحكمة في الأمثال القرآنية، الأمثال القرآنية جزء من آية. لحظة نكتفي نترك وقت للأسئلة ثم نأخذ فسحة إن شاء الله. نقف من شيء. الأوصاف كما في قوله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها، هنا ما فيه مثل قياسي ويكاد يكون بإجماع يعني المفسرين مثل الجنة يعني وصف الجنة وصف الجنة. نعم بالنسبة لما يضرب لله عز وجل من الأمثال فلا يضرب له سبحانه وتعالى إلا مثل الأولى بشروط أيضا، منها أهمها أن يكون الذي يضرب المثل من العالمين من العلماء يعني العلماء بأسماء الله وصفاته والتوحيد، وثالثا الشرط الثالث أن يؤيد أن يكون المثل المضروب أو القياس المضروب يؤيد ما ثبت لله من الصفة لا يعارضه. مثال الإمام أحمد ضرب مثلا قال الذي يبني بيتا مثلا ثم يخرج منه لا يكون فيه، هل يعلم ما فيه من الغرف والأثاث وغيره وهو خارج عنه؟ ها يعلم، فقال ولله المثل الأعلى، الله سبحانه وتعالى يعلم ها بعباده ولا يلزم أن يكون حالا بينهم، لا يلزم أن يكون بذاته في الأرض ولكن يعلم، فإذا يؤيد به ما ثبت لله. ثم قرأ الآية ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فهذا قياس أولى صدر من عالم ويؤيد ما ثبت لله من الأسماء والصفات. نعم. إيه نعم، هو أكثر ما يضرب، هو أكثر ما يضرب، ها؟ هو أكثر ما يضرب. لا الأمثال قد تكون وصف، الوصف ما فيه يعني الأمثال قد تكون للوصف ورد الوصف، وقد تكون أيضا للإقناع، قد تكون حجة أو إقناع، والإقناع لا يكون في حجة لكن هو يعني إذا تبين يكون حجة من جهة أخرى. الإقناع بقبح الشيء بذكر قبح الشيء يقنعك بأنه ما دام نتائجه قبيحة أو حاله قبيحة إذن هو قبيح، يعني الشيء الطيب الذي ثبت بالبرهان أنه طيب يعني لا بد تكون نتائجه طيبة، فيعني هذا إذا كان نتائجه قبيحة هذا يقال إقناع، أو نتائجه طيبة يقنعك ها أنا ما أبين لك الآن برهان، مثلا لو أنك ذكرت محاسن الإسلام بشخص ويعني ترغبه في الإسلام، أنت ما تذكر له دليل على صحة الإسلام، أنت تذكر له محاسن الإسلام. ومن جهة أخرى، من جهة أخرى هو يعتبر دليل، يعني من جهة أن الشيء الطيب نتائجه طيبة والشيء القبيح نتائجه قبيح، من هذا الباب يعني يعتبر يصح أن يقال أنه دليل، لكن هو في الحقيقة لبيان المحاسن أو لبيان قبح الشيء. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم. هذا الآن ما فيه برهان، لكن فيه بيان أن المسلم الموحد يمشي على صراط مستقيم واضح، وأن المشرك نكس انعكس، بدل ما يعني يدعو رب العالمين دعا مربوبا لا يملك شيء منكوس. بالنسبة لنظام المرور أنا ذكرته لأنه في كل العالم معتبر، وإلا في كل شيء في أنظمة، كل الآن الدول الحضارية يسمونها دولة القانون، يعني أنها منظمة، كل شيء له نظام، كل شيء له نظام، قد يعلمه من يعلمه وقد لا يعلمه، لكن هم قالوا من أراد أن يفعل شيئا فليبحث عن نظامه. ها؟ لكن نضرب لمثال المرور، مثلا إذا صدر نظام جديد، يعني الدولة تريد أن تصدر نظاما جديدا للمرور ليعمل به قائد السيارات، فإنه أولا يعلن عنه، يقال صدر النظام المرور، ثم يقال مثلا وكتيب التعليمات أو النظام موجود يباع في المكتبات أو يوزع مجانا أو يوجد في المكان الفلاني. هنا الآن قامت الحجة على كل قائد للسيارات بهذا النظام، بمعنى أنهم فيه جزاءات هذا النظام، فيه عقوبة أو عذاب. فإذا هنا بعد المهلة المعطاة يطبق النظام على المخالف، ولو خالف شخص وقال أنا ما عندي خبر ما اطلعت عليه أنا جاهل، هل يقبل منه هذا؟ لا يقبل، مع التمكن وإيش والبلاغ، بلغك نبهت، بلغك العلم يعني موجود عندك تستطيع أن تأخذ الكتاب المبين له، إذن خلاص قامت عليك الحجة، لا يعذر أحد بأن يقول أنا جاهل خلاص بعد هذا. إذن ليس من شرط قيام الحجة يعني تحقق الفهم، لا، إذا بهذين الشرطين ذكرهم الإمام الشافعي بوضوح، تمكن والبلاغ، بلغك العلم أنت متمكن من التعلم قامت عليك الحجة، وأضاف بعض العلماء شرط التنبيه أن ينبه وينبه إلى أن هذا فعل خطأ أو إلى أن القانون النظام صدر أو مش التنبيه. بعضهم لا يشترط التنبيه يعني قاعدة أخرى، وهي أن من وجب عليه شيء فيجب عليه تعلمه، هذه قاعدة يعني يعمل بها للدنيا وهي شرعية، لذلك قال الشيخ محمد الرهاب ونطق بالشهادتين حجة عليه، لأنه يجب أن يتعلم، يقول ما أنا أقول أن الله هو المعبود الحق وسأعبده ولا شك في شيئا، طيب ما هي العبادات؟ يجب عليه أن يسأل الله، يجب عليه وجوب، ما دام أنه عرف الآن أنه يجب عليه أن يعبد الله يجب عليه أن يسأل، يقول يعني ما هي العبادات كيف أعبده، هذا يجب عليه، فإذا لم يستطع لم يجد أحدا يبين له كان معذورا بجهله. لذلك هؤلاء الذين ما اشترطوا التنبيه قالوا إذا وجب عليه هو يعرف مطلقا أن كل شيء له نظام، يعرف هذا، وهو يسوق السيارة إذن يجب عليه أن يتعلم، يريد أن يحج يجب عليه أن يتعلم كيف يحج، يريد أن يبيع ويشتري يجب عليه أن يتعلم البيع والشراء، ما يحتاج أن يقول أحد أنت تريد تبيع تشتري ينبهه، إذن يجب عليك التعلم. لا، هو أي شيء وجب عليك أنت تعرف أنه لا بد أن تعرف كيف يعني تؤديه بمقتضى الشريعة. في نص الشيخ الشيخ إذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبر أحمد البدوي أحمد الكواج، هذا استدل به بعض الذين جاءوا بعده على أن الشيخ لا يكفر المعين، واستدلوا بهذا، فرد عليهم الأئمة الثلاثة الشيخ المفتي عبد الله بن عبد اللطيف مفتي عام المملكة العربية السعودية، والشيخ وأخوه إبراهيم وسليمان بن السحمان في فتوى مشتركة، ورد عليهم أيضا الشيخ إسحاق ابن عبد الرحمن، وقالوا أن هذا يجب أن ينظر في سياقه. لماذا قال الشيخ هذا الكلام؟ قبله قال وهؤلاء والناس يكفروننا بالعموم، يتهموننا بالتكفير بالعموم، فإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على فكيف، ثم قال فكيف نكفر من يهاجر إلينا، وقال في بعض الروايات نكفرهم ونقاتلهم، وقال في بعضها أما هؤلاء فيكفرون بالعموم. إذن ما هي القضية الآن؟ القضية هي ما يعرف بالتكفير بالعموم، وأحكام التكفير أنواع، منها حكم المعين الاعتقادي وهو حكمه في الباطل، ومنها حكمه عند القاضي يحكم بكفره وردته، ومنها التكفير بالعموم وهو تكفير فئة أو طائفة أو أهل البلد، ومنها اعتقاد كفرهم في أحكام الآخر. المتأخرون لا يفرقون، أينما وجدوا كلام لأهل العلم في أي حكم جعلوه لعدم تكفير المعين في حكم الباطن وقالوا إذن هو ليس كافر. لا، شيخ الإسلام ذكر عدم تكفير المعين وذكر بوضوح أنه يكون في أحكام الوعيد، أحكام الوعيد، وقال وهذه قاعدة، وأحكام الوعيد هي كل حكم يترتب عليه عذاب، إما قتل كحكم المرتد أو قتال كالتكفير بالعموم أو دخول النار كالتكفير بأحكام الآخر. إذن هذا الآن في حكم بالتكفير بالعموم، يعني لا نكفر هؤلاء الذين في طنطا، لا نكفرهم بعمومهم، لا نكفرهم كلهم تكفيرا عاما يشمل جميعهم، لا نكفر بالعموم. طيب، لا نكفرهم ونقاتلهم. لماذا لا يكفر أهل طنطا؟ لأن القاعدة أن أن أن التكفير بالعموم يرجع إلى الأصول، فمن كان ينتسب إلى الغلاة فالأصل فيهم الكفر عموما، والفرض إذا تأكدنا أنه يقول بقولهم يكون منهم. أما من كان ينتسب إلى أهل السنة يعني إلى المذاهب الأربعة فالأصل فيهم الإسلام ولا يكفرون بالعموم ولو حصل عندهم شرك أو ما شابه ذلك، إنما التكفير إنما يكون للمعين، والتكفير بالعموم يكون بعد أن ينبهوا، وهذه بيّنها الإمام عبد العزيز لخديوي مصر، لخديوي مصر عبد، وقال له أننا عندما قامت دولة الإسلام قال لماذا تكفرون المسلمين؟ قالوا ما كفرنا المسلمين، نحن نقاتل من بجوارنا من البوادي والبلدان بعد أن ننبههم نقول عندكم كذا وكذا وكذا من المخالفات، هذا الآن تكفير العموم، هذه ضوابطه الطائفة الممتنعة، فإن رفضوا الانصياع نقاتلهم على الكفر، نعتقد كفرهم ونقاتلهم على الكفر، هذه سنة الصحابة في المرتدين. إذن القضية قضية تكفير العموم ليس التكفير المعين، هذه واحدة. بعض أئمة الدعوة قالوا صحيح هذا الكلام يصدق على المعين أيضا في حالتين، فلا يكفر الكفر الموجب لردته والحكم بردته وكفره إلا بعد أن يبين له ويستتر، ولا يكفر ولا نثار كفره في أحكام الآخرة حتى نعتقد أنه إيش، لأن هذه كلها أحكام يترتب عليها هذا. أما كونه كافر في حقيقة الأمر فمن تبين لنا من المعينين أنه كافر في حقيقة الأمر فهو كافر، ولذلك ألف كتاب مفيد المستفيد للرد على من يقول أن المعين لا يكفر إلا إذا بلغه العلم إلا إذا قامت الحجة. رد على هؤلاء ورد على استدلال بكلام شيخ الإسلام بقوله نقول قوله كفر وليس بكافر، وقال هذا ليس في الكفر الصريح والشرك، هذا في المكفرات يعني الخفية. وجدنا الشيخ الذي علق عليه إبراهيم الرحيل على قول محمد عبد الوهاب هو هذا، ولكن ليس صريحا أن يستدل به، وقال لم أقول هذا ما يعني أنه لم يثبت الحكم له. على كل حال هو في نفس الكتاب يقول أن الشيخ محمد الوهاب لم يكفر ابن عربي، ها، وقال وهذه طريقة العلماء المحققين وأئمة الدعوة لا يكفرون ابن عربي، نسأل الله السلامة والعافية. لا له مذكرة بخط يده ثم طبعت يبين أن تارك التوحيد والعذر بالجهل بالتوحيد وحكم المشرك أنه لا يكفر حتى تقام عليه الحجة وحتى يبين له. على كل حال أقواله واضحة، وهو على كل حال ولا عندي مانع من نقلها من الكذابين الذين يكذبون على أئمة الإسلام كذبا صريحا، وهذا موجود، ويكذب على ويراوغ أيضا، ها، وهذه موجودة عنده وعند الذين يشايعونه كعلي حسن والريس، هؤلاء يكذبون كذبات صريحة ويضحكون على طلاب العلم ويستخفون بعقول الناس. يقول قول وله أقوال صريحة قاطعة تكذبه على الأيس. يقول أن الرجل يأتي إلى صاحب القبر ويقول ادعو الله لي أن يكشف ضري، يدعوه ليدعو الله له، هل هذا شرك أكبر؟ إذا نظرنا إلى شرك قريش، قريش ماذا كانوا يفعلون والعرب، ها، هم يريدون الخير من الله، يعتقدون أن الله هو الرب وهو الذي يعطي الخير، ها، ويرون أن الملائكة أو هذه الأصنام تشفع لهم إلى الله، ها، قال هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعني يشفعون لنا إلى الله والله يعطينا، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، يقول نحن حاجتنا هي عند الله، الله الذي يكشف عنا الضر، ولكن هؤلاء نتقرب بهم إلى الله. لذلك قال الله عز وجل قربانا آلهة، عبدوهم جعلوهم يعني يتقربون بهم إلى الله، جعل الملائكة قربانا آلهة يتقربون بهم إلى الله. إذن هل هو حقيقة شرك قريش؟ يدعون الملائكة، يدعون الأصنام، والأصنام يعني يحصل لهم بدعائهم الأصنام من الله ما يريدون، هذا بزعمه. إذن هذا هو كما قال الشيخ الإسلام غيره، بل كما نطق بذلك القرآن الكريم أنه حقيقة شرك المشركين وشرك العرب، طائفة كبيرة من شرك العرب، بل يقول ابن كثير وهذه الحيلة التي اصطاد بها الشيطان كثير من الأمم، أيضا قوم نوح أول ما وقعوا في الشرك بهذا، وكثير من الأمم عندهم هذا الشرك، الوسائل التوسل بالرسل أو بالصالحين، إذن هذا شرك أكبر، من وقع فيه فإنه خارج من الإسلام لا يكون مسلما، لكن هل يعذر بجهله في هذه المسألة أو لا يعذر؟ ها؟ الشيخ ابن باز ذكر أن لأهل العلم في هذه المسألة قولان، منهم من قال يعذر في وقت الفترات التي ما بلغهم القرآن، ليقول العلم بأنها شرك هنا مداره عن القرآن، وهم ما بلغهم ما عرفوا حقيقة شرك المشركين، وقال أن يكون حكم حكم أهل الفترة، كفار في أحكام الدنيا أمرهم إلى الله في الآخر. ومنهم من قال لا يعذر، بمعنى أنه قامت الحجة بمعرفته لمعنى الشهادتين، ويجب عليه أن يعرف حقيقة الشرك الذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم، ها، فقال لا يعذر، ورتبوا على ذلك أنه كافر في أحكام الدنيا مخلد في النار في الآخر. والذين قالوا يعذر قالوا حكمهم حكم الفترة، كفار في أحكام الدنيا أمرهم من الله في الآخر. طيب. لعلنا نقف هنا. تفضلوا يعني كراء الشاي والقهوة.